في السوس والتلت. ايه اللي بينزلها للسوس في سببيه؟ الفرع الوارث ما جيش عشان ده كان نزل لاوروبا، لكن جمع الاخوه كل الاخوه دي وتقول تلت، يبقى نزل بسبب ايه؟ فان كان له اخوه. صح كده؟ اللي ماتت اختنا، صح كده؟ خليك شغال معايا وفاهمها كده. ها المجموعه دي اخواتها من امها. اسال سؤال للمجموعه دي، ابوك ابوها ولا اختلف؟ والمجموعه دي احنا معاهم هنا ها اخواتها الشققه، الجماعه الاخوه من الام قالوا احنا ايه جنب، ولا هي معاها عيال ولا في اب ولا جد يحجبنا، يبقى حجنا ايه؟ التل. المجموعه دي احنا اخواتها الشققه، احنا اقرب لها ولا دولا؟ احنا اسمنا زي اسمها، صح كده؟ زدنا عن دولا ان الاب بتاعنا هو ابوها، انما الام ام الكل، صح كده؟ ما لما ماتت اختك دي مين؟ امك وامها اللي ماتت امنا كلنا، فاحنا زدنا عن دولا بمين؟ بالاب، ان الاسم زي بعضينا. فراح قالوا ليك الباقي ولم يبق شيء. ما تبقاش شيء ليه؟ نجمعها ستة، لازم تطلع ستة على ستة، ستة على اثنين، ستة على ستة، ستة على ثلاثة، اجمع الدوائر بقت ستة على ستة. الميل خضر دول ليهم ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، الحقناها، وما بقي فلأولى، وفي الرواية فلأقرب رجل ايه ذكر. خلاص ما فيش بيت. العاصب خدناه قدام في شوية النظر، لو انت بتقرا هو اللي بياخد التركة كلها لو جه، او الباقي بعد اصحاب الفروض، وان لم يبق من تركة شيء فلا شيء له الا الابن طبعا. فهنا الاخوات الشغل ده ما تبقاش حاجة. طبعا اختهم اللي ماتت، يعني احنا اللي من الاب ومن الام ما ناخدش، واللي هم من الام ياخدوا، ده بدل ما الاب يبقى ميزه صار عار، صح كده؟ فراحوا لسيدنا عمر قالوا له ايه؟ هب ابانا حجرا، افرض ان ابونا حجر. هم كل القضيه عايزين يقولوا ايه؟ ما امنا عائشه، ما امهم عائشه، وام اللي ماتت عائشه، وامنا عائشه، كلنا زي بعضينا، احنا اعلى من الجماعه دول، ان كمان الاب بتاعنا ابوها، فبدل ما يبقى ميزه صار عار، صح كده؟ فافرض ان ابونا ده حجر مش الام واحده، هم عايزين يردوا لايه؟ ان سبب الارث واحد. فازاي دول يبقى اخواتها؟ يا ريتنا اخواتها من الام وكنا دخلنا في التل. طيب يبقى قالوا له هب ابانا حجرا، فاطلق على المثل ايه؟ الحجريه. القي في اليم فصارت اليميه. حكم فيها عمر فصارت العمريه. عمل ايه عمر؟ اشركهم واهدر الاب، فسميت المشركه او المشتركه. لكن قلت في مره طيبين قوي، فبدل ما يقولوا هب ابانا ايه حجرا، قالوا هب ابانا حمارا، فستطلق عليها ايه؟ الحماريه. ولم يقصدوا السب، لكن هم عايزين يقولوا يعتبروا مش موجود، مش الام واحده، ازاي دول ياخدوا واحنا ما ناخدش؟ سيدنا عمر ايه عمل ايه؟ قال يهدر الاب، يعني كان ما فيش هنا اب، كانهم اخوه الام، ويشتركوا مع الاخوه الام. طبعا احنا سبق الكلام ان ايه؟ عمر يقول حاجه تبقى اسمها سنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي هيعمل عمر سنه يخصص عموم آية أو حاجة، كل ده إيه أمثلة إيه موجودة في السنة كتير. خدوا بقول عمر بعض الفقهاء، وخد بخلاف عمر بعض الفقهاء. مصر إحنا كقانونا خد بفتوى عمر، يعني أنت لما تتعرض عليك مسألة زي دي هتقول هيشترك الأشقاء مع الإخوة الإيه لأم. إيه اللي حصل؟ أها بتتكتب كده وحلها كده وقول الآراء ذهب. طبعا السادة اللي هم مين؟ الأحناف. وشرف ليهم ان معهم مين؟ احمد. الى عدم الاشتراك، ما فيش حتنا اشتراك، وان دول ما لهمش حاجة، وده الراجح من حيث الدليل، وده اللي رجح شيخ الاسلام ابن تيمية، وقال ان دول ايه لا يرثوا شيء. الكلام ده راحوا مستدلين عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها وما بقي ما تبقاش يبقى ما لهمش. يبقى الاحناف واحمد الى عدم الاشتراك. المالكيه والشافعيه الى ايه؟ قول عمر بالتشريك مع الاخوة لام. اول مشكلة ان دول بيكتموا للذكر مثل حظ الانثيين، انما دول بيكتموا ايه؟ بالسوية. طبعا لما يشتركوا على قول عمر التقسيم بالسوية، يبقى الاشتراك مع الاخوة الام والتقسيم بايه؟ بالسوية. والقانون خد بكده، فالتقسيم بايه؟ بالسوية. طبعا في داعي تقولين كما نصت عليه المادة 10 المادة 11 عشان خلاص هو قول موجود عند الفقهاء. اه ومثلنا عمر الصحابي والسنة بتاعت على الأقوال إن هي سنة. ازاي الأحناف مثلا والإمام أحمد يعني ما نقول بيه احنا مش بنذكر ما فين الصحابة ما خدش قول عمر. زي ايه حكمه في الغروية؟ في ناس ما خدتش سيدنا عباس، ما خدش قالوا لهم مسافة الست وتعالى عن الأرض تعالى لأن هي فروض. ماشي؟ احنا مش بنقول دول يعني ماشي؟ إنما الكلام مسند لإيه؟ لصحابة. ومعاهم دليل يا شيخ. هما معاهم دليل. معاهم دليل. ماشي؟ طيب. يبقى التكتيم لإيه يا إخوانا؟ بالسوية. لما ياخدوا دولة مع دولة قالوا في شروط. طبعا هنا جم اخوة الام، لو كان دي واحد بس كان حل المشكلة، كان خد ثلث وكانت بقى دولة ايه؟ يبقى الناس اللي قالت بالتشريك اشترطوا ايه؟ ثلاث شروط. اشترطوا ايه؟ ثلاث شروط. عشان يبقى طبعا يا اخوانا اي مسألة تعرض القانون خد بالتشريك، يعني يشتركوا. طيب الشرط الاولاني يشترط ان يكون الإخوة لأم جمع. ليه؟ فلو كان واحدا صح كده لتبقى إيه؟ سدس للأشقاء. هل دي ما فيها حاجة مشكلة ولا حاجة دي؟ لأن لو ده أخ الأم طبعا الحجرية صورة، يعني تقول إيه؟ طب ما ينفعش إن سبحان الله هي الحكاية حصلت كده، فواحدة ماتت وسايبة الناس دي، فأنت ما ينفعش تبدي. يعني انا ممكن اشيل الام واحط جده، هو السدس صح كده، بس مش هي الحكايه اللي حصلت. يبقى وقعت عيني، فهم بيحكوها زي ما حصلت، مع الامكان ان لو كان مكان الام جده برضه هي القضيه. يعني لو جه واحده ماتت وسابت زوج وجده واخوه الام واشقاء، مش هي صوره الحجريه، لكن هتحل بحل ايه؟ الحجريه. بس هم الناس يعني امانه في الحكايه ان اللي حصلت حصلت كده. طيب الشرط الثاني، وده شرط برضو بديهي، هما دول ايه اللي حماجهم؟ ان الام واحده وان الاب ايه؟ واحد صح كده. طب شلت الاشقاء، شلت الاشقاء متميزين بالاب ان هما الاب واحد بالنسبه ان هما متميزين بيه، وحطيت مكانهم الاخوه دول لمين؟ برضو ليهم الباقي. اسال نفسك لما ماتت اختك انتوا اخواتها منين؟ واللي خدوا الباقي تعصيبا مين؟ اخواتها من ابوها. هل امهم امها ولا اختلفت؟ طب هيروحوا يشتكوا يقولوا ايه؟ هيقولوا هب ابانا حجرا افلا نشترك في الامه؟ يقول لا انتوا مش امك امها. يبقى اختلفت ايه؟ الام. يبقى لو كانوا اخوه الاب كان هياخدوا الباقي تعصيبا ولم يبقى شيء وليس لهم حجه في الشكوى. لان مشكله الاشقاء لما اشتكوا ان الام واحده والاب ايه؟ هم اعلى كمان بيه، انما الاخوه الاب مش اعلى ولا حاجه، دول ورثوا عن طريق الام. وانت تورث ليه؟ يقولوا ام من واحده، يقول لا انت مش من ام واحده، الدليل ان انت اسمه ايه؟ اخوه ايه؟ اخوه الاب يعني جيتوا من ضره لام دي. ماشي ولا خلاص؟ طيب يبقى يشترط ان يكون العصبه، الشرط الثاني ان يكون العصبه اللي هم خدوا بقى تعصيبا مالهم اشقاء. فلو كان لأب لاختلفت الأم صح كده؟ ولا تشريك، مفيش طبعا لم يبقى لهم شيء. الشرط الثالث انتبه له، يشترط أن يكون العصبة ذكور أو ذكور وإناث. إيه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش أن يكون إناث بس. ليه؟ نحلها هنا. اللي ماتت سايبة الزوج وسايبة الأم وسايبة إخوة لأم وسايبة أخت شقيقة، دي اللي ما تنفعش. ما تنفعش ليه؟ هو اشترط ان لازم العصبة دول يكونوا ذكور او ذكور واناث، وما ينفعش يكونوا اناث. ليه ما ينفعش؟ خلينا نحلها. الزوج خد ايه؟ الام خدت ايه؟ السدس. الاخوة الام خدوا ايه؟ الاخت تاخد ايه؟ النص. تاخد منين؟ تعود المسألة. صنية الكيكة بدل ما اجسمها على ستة اجسمها على تسعة على تين. كله ياخد. ما تقدرش تقول دي ما تاخدش الا صاحب الفرض. لان صاحبة ايه؟ فلما اجمع المسألة هتطلع ستة. وفوق كام؟ تسعة. ستة على اثنين. فالتلاتة. ستة على التلاتة. ستة على ستة. ستة على اثنين. تلاتة واحد اربعة واثنين ستة وتلاتة كام؟ لكن ايه اللي هعمله؟ انت لو عندك تسعة 180 فدان هتكتب على 9 يطلع السهم كام؟ ب 20. ودي الكل ويورثه. هيحصل نقص في الكل، لكن الكل هياخد. ما اقدرش اقول دي لم يخبى شيء لان مش ورثه بالتعصيب. فرجت يعني اللي فوق، ان اللي فوق كان ارث بالتعصيب والفروض خلصت. اما لما يجي صاحب فرض اضطر اقول لبتوع الفروض كل واحد هناخد منه حته وكلكم تاخدوا. وهيبقوا برضه بالنسبه والتناسب، يعني هيبقى برضه النص جد السدس ثلاث مرات وهكذا. طيب افرض دول اختان شقيقتين كان زمانهم خدوا، وتعول المسألة لعشرة، لان ستة على ثلاثة فعل اثنين، اثنين في اثنين فوق بكام؟ يبقى لو كان اللي موجود اخوات شقيقات تعول المسألة ويفرض لهن، يبقى لازم الحجرية يكون العصبة اللي فيها ذكور او ذكور وايه؟ فلو كنا إناثا فقط يفرض لهن وتعول إيه المسألة. مفهوم الشرط ده ولا نحكي فيه تاني؟ أكتبوه. طيب يشترط أن يكون العصبة ذكور أو ذكور وإيه؟ طيب فلو كنا إناثا فقط إيه اللي هيحصل؟ يفرض لهن وتعول إيه المسألة. اللي عايز يسأل فيها ايه قبل ما نمسحها ونقول حاجه غيرها. في حاجه مش مفهومه؟ ها اقول ايوه. ذكر ده لون ازاي؟ بص بص بالبلدي كده، مين اللي جه ضيف على مين؟ جه مضيف على مين؟ عايز تكتم كمان الذكر مستحب الانسان؟ ما ينفعش، ما انت جاي ضيف اصلا. التلت بتاعنا ده فرض صح كده، وجابوك عندنا انت بتقسم من الزكاه. اقول لك لا، التقسيم ده هناك لما تاخد امتى، لما جاي عندنا يبقى مع بعضهم خدوا مع بعضهم الذكر ده الانثى. لان ما في، بص هو هيعلو هنا ليه؟ هو جه ضيف على التلت، فالذكر ده الانثى في الكل. مش يجي لا اصل دي نصاحه فوق النصاحه. يعني انت عايز تقول ايه؟ بعد ما ياخدوا يروحوا ضامين مع بعضهم تاني ويقسم من الذكر ده هتحصل في الاجداريه يا حبيبي. طب اسمعني، طب اسمعني، انت جذبك بعد ما اسمعني. طيب انت مش عايز تسمعني ليه؟ بعد الاشقاء ما ياخدوا الذكور والاناث يكتموا بعض بعضهم للذكر المستحق الثاني ولا بالسويه؟ مش دي اللي انت عايز؟ طب ما مش عايز تسمعني ليه؟ انا سايب. ما ينفعش. هما السبب واحد، ان جم دخلاء على التلت فياخدوا زي بعضهم. اتفضل. فياخدوا زي بعضهم يستوي الذكر وايه والانثى. لما ياخدوا بسبب تاني غير تشريك عمر ينطبق عليهم للذكر المستحق ايه الانثى. خلاص ايه حد هيسال تاني؟ قول جماعه اللي بينا استاذ احمد لو نعتبر نروح. اه كان عندي اثنين بيقسم بالسويه يا شيخ. مفيش اثنين بيخلص. مفيش اثنين بيقسم بالسويه، هو واحد بس. ليه؟ بص بص بص بص بص هات قول عمر. بص يا عم ثواني. هات قول عمر قال يهدر ايه؟ يهدر الاب. يعني ما اعتبرهمش اشقاء، اعتبرهم اخوه لايه؟ فهم هم هنا خلوا كاخوه الام. فانت ما تعملهاش حالتين، ما تقولش يستوي الذكور والاناث الاخوه الام. لا لا لا، ما هم هنا بقوا اخوه الام. اه يبقى حاله واحده هي، ما بتجاملش كلمه بالسويه ابدا غير في الاخوه الام. اما هنا ده الاصل ان بيرضى الزكاه بالصحاب الثاني. ليه نزلت ام لما جم ضيوف على السلم؟ قول. تمام. ده واخدينه بالتعصير للذكر من صحاب الانثيين. ما بجيتش مش هي المثل الحجريه. انا عطيت الاخ الام توت وقلت لدول الباقي تعصيبا طلع فيه سهل اللي هو ياخدوه للذكر. خلاص الحجريه صوره ماشي. اه قول انا مش كنت صوت. ماشي خلاص موت انت وسايب انت واخد بالك وسايب اهو فعلا يعني واحده ماتت وسايبه زوج الاقرب للذهن اللي احنا عملناه هو يعني ايه بيقول اشمعنى ما كل مره بنقول موت تفهم ليه المره دي اصريت لما عشتها ان اختي ماتت ومش سايبه عيال فجوزها قد نص وامنا خدت سته عشان جمع الاخوه واحنا اخواتها من امها ودول اخواتها الشججة احنا من الام بس انما الشججة من الام لما تعيشها كده تبقى اقرب للذهن انما لو افترضت ان انت مت وتقول سايبه ما انا عملت نفسي واحده سايبه زوجي وسايبه امي وسايبه اخواتي من امي وسايبه الاشقاء اخواتي من امي ورثوا مني ثلث واخواتي الاشقاء ما تبجلهمش حاجه ازاي بتكلم وانا ميتة ازاي مع ان اخواتي الشججة اقرب لي من اخواتي من امي راح الشجج العمر طبعا مش هتلحق تعرفها مش هتكلمها في القبر صح كده واشتكوا واشركهم عمر فهي هي مش مهم خلاص يبقى العله بس هي تسهيله ايه حد يتدلوا انه نمسح ها نمسح حتى الناس تقعد بعيد ازاي عشان هو ما عملش واجب النهارده ما عملش حاجه عايز يجري ما عملش وجاي سليم النهارده ما عملش حاجه خدهم كلهم على طول يعني احنا هناخد خلاص ميراث الام كده الام قابلناها كم مره ثلاثه ست وثلث وثلث الباقي في الغرويتين نكتبها بص عندك طب طلع ميراث الام وبص لها عشان ما نكتبهاش ما هو ميراث الام عندك مكتوب الام ليها ايه ثلاث حالات اقرا عم شيخ الام ليها ايه اقرا اي حد يقرا الست مع مين الولد او ولد الابن الولد تشمل كلمه الذكر وايه او ولد ايه الابن وين ايه وإن نزل صح كده ما هو خلاص الولد ولد ابنه انت عرفت كلمتين ان انا دايما الفرع ايه وإن نزل او ايه او الاثنين فصاعدا جمع ده صح كده من مين الاخوه والاخوات يبقى سواء كانوا ذكور او اناث نقدر نكمل من اللي قلناه قدام وارثين او محجوبين صح كده لقوله ولابويه كل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ايه نعم ولقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه إيه؟ يا أخوانا اللي بينعس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في البخاري إذا نعس أحدكم فلينم فلعله يدعو فيسب نفسه النبي قال كيف؟ فأنت يعني سبحان الله إيه العلة إنك تقعد ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في حلول إيه الحلول؟ دورة المية وتوص الوش شوية طالما انك حريص انما هتقعد يبقى لا الحجمه ده ولا الحجمه ده يبقى عملت ايه؟ زي المثل اللي بيقولوها مش حافظ فينا انت مش مصطفى يعني بقول زي اللي رقص على ايه؟ مش اقرار للرقص لكن هو مثل خلاص طيب فاللي هو ينعس يغير المكان يقوم يطص وشه ما هيفضل واقف يعني زادنا بوق وعلى فكره طبعا قلنا بره قيام وجلوس طبعا قلنا ان فيها نهج يعني موضوع الفصول المدرسين من حيث ما تدخل تقول له قيام ليه قيام يا عم شيخ انا بنظم الفصل وبخليهم ينتبهوا ان انا دخلت عودهم على ان اول ما اخش اقول السلام عليكم اللي مش هيرد صباحه بتضين فلما تدخل السلام عليكم اتجاهل هينتبه انما تقول لا انا ده الهدف منها تنظيم طب انت عايزهم يوقفوا ليه تقول عشان انا دخلت هي دي اللي النبي نهى عنها من اراد ان يتمثل الناس له قياما فليتبوى مقعده من النار تجيبها كده تجيبها كده ما ينفعش يقول لك لا دي معاملات تنظيم ما تعجدوهاش السلفيين معجبين هو ناس انت ليه عايز تنظمهم ليه عشان اشرح على السبوره قول السلام عليكم يا اخوانا طول السنه اول ما ادخل اقول السلام عليكم معناها ان انا دخلت يعني انتبه فرجت ايدي عن دي ان دي السنه ودي كان بيدعى يقول لك ما يقصدش ان يعظموه طب امال ايه امال طب ايه التعظيم تحت جمهورية مصر العربية تعظيم ولا يفوت إلا لله ما ينفعش ففي أمور خاصة بالعقيدة ما تنفعش واللي هيجامل فيها في الباب عطين مش هينفع ينفع في أمور فيها البدائل تيجي تقول إيه طب ما يعني ما النبي في مكة يا عم ده شرك ما ينفعش يبقى الأمر ده أمور منتهية هي شخصية قلت لهم قيام واللي بقى ما لكش شخصية هي جزجز لب وانت وين وما جامش واحد يقول لك ده كان دماغ ما قيام جلوس الامر امر ايه انك انت عودت على حاجه معينه لكن الاصل السنه والبدعه خلاص عم شيء يبقى الام خدت سلك لما معيش عيال ولا ليا اخوات ولا اللي مت طب لو ليا اخوات او ليا فرع وارث اي حاجه من الاثنين يجوا تنزل من سلسله كتير لايه؟ لكن لها ثلث الباقي بعد احد الزوجين اذا مات زوج وسام ابوين يعني ابو امه. خلاص الغصن الحمراء ابو امه ماشي؟ طيب ياخد ايه؟ الام تاخد ايه؟ ثلث اللي يتبقى بعد احد بعد الزوج. طب واذا كانت زوجه تاخد ثلث اللي يتبقى بعد الزوج عشان ما تعلاش عن مين؟ على الاخر. خلاص الام ولا نحكي فيها تاني؟ طب نكتب مثلا اخر حاجه خالص اللي هي الام هي تاخد ثلث الباقي. ما انت المره اللي فاتت انت ثلث مرتين صح ولا انا ناسي؟ ثواني يعني انت اللي قلت. طب المشكله في الدين مش عندنا ومش هانت يعني لو واحد سأل بص يقول لك ما انت قلتها قبل كده انت ثالث مره الثالثه ومش ثالثه خلاص. ها يا عم الشيخ تاني انت مت وسايب مراتك وسايب الابوين امك وابوك خلاص يا عم الشيخ. يا اما ماتت هي وسايبك انت وسايب ابوها وامها صح كده؟ لما مشينا بالتوريث العادي الراجل ده خد الباقي تعصيبا عشان ما فيش فرع وارث صح كده؟ ما يسدش يسدش الباقي تعصيبا ولا تعصيب. الام ما فيش جمع اخوه ولا في فرع فخدت ايه؟ ماشي يا عم شموين. الزوج خد الربع هنا والنص هنا. فلما قسموا لقوا ان الام بتقترب من الاب او بتعلى عنه. نقولها ازاي؟ ادي ترك عشان يبقى العمليه واضحه. ندي كام؟ 60 جنيه اقرب مثال. 60 على 4 ال 15 60 على 3 ال 20 اتبقى للراجل دوت 25 صح ولا نسيت؟ ما 25 و20 45 و15 60 قريب اجاوب. هم عايزين يقولوا ايه؟ ان الذكر ياخد ضعف الايه؟ الانثى. فالمفروض ده كانت 25 كانت دي تاخد 12 ونص. هنا العملية الطيّة متجوّل نص التلاتين 60 تلتها والأب خد كام؟ اشتاكل عمر قال نخلي التلت تأدبا مع الله ونقطع نغرها نديها نصيب هي تظن انه كتير وهو ايه؟ قليل. فقال نعمل ايه؟ اديها بدل ما تديها تلت التركة اديها تلت اللي يتبقى بعد الزوجة هنا وهنا بعد الزوج. يبقى قال اديها تلت اللي يتبقى بعد احد الزوجين على حسب المسألة اللي عندك. خلاص ماشي كده؟ فجيت هنا لما اعطيت الزوجه 15 من ال 60 اتبقى كام؟ الام بدل ما كانت تاخد ثلث ال 60 التركه بقت تاخد ثلث اللي اتبقى بعد الزوجه، اتبقى 45، ثلثها كام؟ 15. 15 و 15 الاب خد كام؟ 30، يبقى كده بقى ضعفها. جيت هنا لما الزوج خد 30 اتبقى كام؟ ادي الام ثلث دي اللي هي كام؟ 10 والاب بقى له كام؟ فهمت حكايه ثلث الباقي خلاص؟ اشتهروا بالغرويتين او العمريتين، هدوا ما تقومش. نعم؟ الام سكتت على كده؟ سكتت، مع عمر مش اي حد، هو احمد اللي جاي. طيب. ناخد ميراث مين من الجماعه دول؟ الجدات. خلاص يا ماشي؟ ستي حاطه في ايدي النظر من عندي. شايف الجدات عندك؟ بيقول الجده الصحيحه اثنين صحاب امي وابويا هي من لا يتخلل يعني يدخل في نسبتها الى الميت جد فاسد. مين الجد الفاسد ده؟ اها هو من تخلل دخل في نسبته الى الشخص مين؟ انثى. الجد الفاسد الذكر اللي جاي لك عن طريق نتايا مين هو؟ ابو امي صح كده؟ بالبلد كده يبقى ده اسمه جد ايه؟ كل ذكر جاي لك عن طريق انثى من ذوي الارحام الا الاخ الام. هات الذكور اللي جاي لك عن طريق حريم ابن بنتي ابن بنتك جاي لك عن طريق مين؟ بنتك. اسمه مش شايله انت مش شايل اسمك ده صح كده؟ طب اعمل له ايه ده؟ مش تبعي ذوي الارحام. لو انا ماليش ورثه خالص هجيب الناس دي اقول لهم خدوا لقوله تعالى واقولوا الارحام بعضهم ايه؟ ابن عمتك ومش تبع العيله لان جوز عمتك مش تبع العيله ده اسم مختلف عن الاسم بتاعك انت صح كده؟ ابن خالتك اخويا ابن امي اتحطوا تحت فرض ربنا جال اديله. يبقى اي حد اي ذكر بيدخل عن طريق انثى اقول له انت من ذوي الارحام مالكش، ماشي ابن اختي ما مش تابع انا مالي، صح كده؟ طيب انما ابن اخوك تابعك، ما شايل اسمك، تقول مش شايل اسمنا، شايل اسم ابوك، صح كده؟ شايل اسم الجد وهكذا، واسم الاب قبل الجد. طيب يبقى الجده الصحيحه هي اللي ما دخلش في نسبتها الى الميت جد ايه؟ ام امي، ام ابويا، صح كده؟ طيب مين الجد الفاسد؟ قال اللي يدخل بينه وبينك يا ميت ايه؟ انثى كأبي الام. يبقى الجده الفاسده هي من تخلل في نسبتها الى الشخص جد فاسد كأم أبي الام. فاكرينها ولا نقولها تاني؟ مش فاكرها، يقول يا اخوان عشان نعيدها اهو نعديها. حاضر. الشيخ اللي رفع دي عارف امه، هاي عارف ابوها، مش كده؟ جدك انت، الجد ده صحيح ليك لو مت ولا غير صحيح؟ غير صحيح ولا صحيح؟ هو اللي يتكلم يا اخوان. ها الله يفتح عليك. اتاري امه عايشه، ام مين؟ ام ابو الام. هتقول ازيك يا ام ابو امي ولا ازيك يا جدتي؟ جده. الجده دي غير صحيحه لانها جت عن طريق الجد غير صحيح، صح كده؟ واللي يجي من سكه تعبانه يتعب، فتعبت هي لما جاي عن طريق السكه التعبانه، صح كده؟ يبقى مين هي اسمها ايه؟ ام ابي الام. اسمها ايه ثاني؟ اها ام ابي الام. خب الاولانيه تعرف، خبيتها، عرفت الراجل ده مش عارفه؟ ابو امي. ما انت الميت، انت اللي زي الفل مستريح، موت وتاب مين؟ ابو امي. انت جد غير صحيح عشان جاي عن طريق انثى اللي هي امي. كل اللي جاي من فوقيك تعبان عشان انت تعبت فتعبت اللي فوقيك، فدي جده غير صحيحه، ام ابي الام. وصلت؟ الحمد لله على السلامه. بص يا مشي، بص لو الجد مين؟ اها انا هكتبها هي هي. اها حاضر. ام ابي الام، انت اللي مت. هو ميت، مش عايش. من هو ده؟ اللي هو ابو الام. انا ما قلتش انه عايش، يعني عايش او لا. انا عايش او ميت. هي بص بص، هي بص اللي جاي عن طريق سكه كويسه اقول له استنى نشوفك في اقرب منك ولا لا، اما اللي جاي عن سكه تعبانه انت واللي جاي عن طريقهم مع السلامه، صح كده؟ فلما الاقي الواد ده اقول له استنى يا مجندل لما اشوف ده موجود ولا لا، لان اقرب منه، واستنى انت لما اشوف ده موجود ولا لا. القريب يحجب البعيد. وصلت؟ صح كده؟ اما انتوا تعبانين ما في اي حاجه، عارف مين اللي تاخد لو كانت دي؟ امي، دي الاصل. واحنا مش بنتكلم عن الام، احنا بنتكلم عن مين؟ الجديه. خلاص امتى حد لو سالت سنه تنفع بقى انا يا اخوانا. خلاص دي كده. وللجدات الصحيحات ثلاث حالات، لهن السدس تستقل به الواحده ويشترك فيه الاكثر، صح كده؟ مكتوب عندك بشرط التساوي في الدرجه. القريبه من الجدات من اي جهه كانت تحجب البعيده، والجدات من اي جهه يسقطن بالام وتسقط من كانت من جهه الاب بالاب. خلاص نحكيهم احنا على هاي على الخط مباشره. واحد انا ما خدتهمش غير فين؟ في السدس. اوعى يا مولانا تتكلم في دول تقول لي مثلا السدس لو كان في عيال، ولو ما فيش عيال ياخدوا سدس. تلك الام لله يا سدس يا ايه؟ انما دول ما لهمش اصلا غير ايه؟ بس ما تحكيش غير في الواحد على فكره. يبقى السدس صح كده؟ لمين؟ للواحدة، صح كده؟ فأكثر بشرط ايه؟ التساوي، صح كده؟ في الدرجة. التساوي فين؟ تقصد التساوي في الدرجة؟ عد بيدي كها أم وأم ايه؟ أب. واحد اثنين واحد اثنين، انتوا تساووا بعضيكوا واشتركوا مع بعضيكوا فين؟ في الثلث. يبقى مش كل واحدة ثلث، عشان كده قال لي الواحدة فايه؟ يبقى ما تديش دي سوس دي سوس. لا ما ينفعش، هم ما لهمش غير ايه؟ زي الاربع زوجات ما لهمش غير ثوم، الاربع زوجات ما لهمش غير ربع، على حسب انت مخلف ولا مش مخلف. في اي مشكله من دي؟ اثنين القريبه، مش كده؟ مكتوب عندك كده ولا لا؟ من هنا، مش كده؟ من اي جهه، صح كده؟ القريبه من هنا سواء كانت من اي جهه تحجب النهي البعيده. يبقى القريبه من اي جهه بتحجب النهي؟ البعيده. لا من هقول لك، اصبر بس. القريبة من هنا تحت البعيد. الكلام ده اللي خد القانون وفي خلاف، لكن انت خليك على اللي يتحمل دي عشان لو اتسألت. هو القريبة من اي جهة؟ انا بتكلم عن مين؟ الجدين. فعندي دي اها المثال اللي هو اعطوه لك، ام ام واحد اتنين بتحجر ام ام ام، لان دي واحد اتنين ثلاثة، وتحجر ام اب اب. نعم؟ ام الام هي الاب اللي هو لا انت مون. مين القريبة ليك من دولة؟ يعني دي ام اب اب ام ابو ابوه. ها؟ يا حبيبي انا على دول، انا ما بقولكش قول من اللي في ذهنك. طيب ماشي تمام، دي الاقرب. ما انا ها مش دي الاقرب. ام امك ده على طول. دي ام ابوك ولا ام ابو ابوك؟ علية جين، علية بطن. انا بتكلم في لو ما كانتش علية ولا في ذهن. طب ما الناس دعوة بغيرها، ما احنا بنقول نفهم، احنا عايزين نفهم ده مش نفهم اللي في ذهننا. اما اللي في ذهنك هيجي، بس اصبر. خلاص مولانا؟ ام ابويا وام امي دي اللي انت تقصدها، ودي الاثنين زي بعضيهم. عايز تجول ايه؟ الاصل في كلمه جده امي مش اب، صح ولا غلط؟ الاصل في كلمه جده امي مش ابويا، ابويا الاصل في كلمه جد، مش كده الكلام؟ فدولت حاجه والاثنين بالام. انما لو جت ام امي وام ابويا، دي ستي ودي ستي، فرقوا ايه؟ انت صحيح؟ فانا ما عنديش ايه يعني، انا لو ده لو لو لو ده ذكر اتكلم بقى في موضوع ان شيء رسمي وان ده الاصل، انما دي جدات. الجدات ليهم ست لو بشرط التساوي في الدرجه، فين التساوي في الدرجه؟ زي بعضيهم، صح كده؟ اي واحده تعلى عن الثانيه القريبه تحجب بيه البعيده من اي جهه، من اي ايه؟ خلاص يا عم شيخ، خلاص دول عشان تركز عشان نقول الخلاف بعد كده. ثلاثه، ولان هنا هتلاقي اللي يعني اللي معاك شلت من التصوير الخلاف عشان تنتبه لده، وبعد كده الخلاف في المسائل الخلافيه كلها لو فيها ان شاء الله اتقنت ده يبقى الخلاف يبقى جاي سهل. انما لما نقعد يعني احنا هنتكلم دلوقتي في الخلاف من باب البيان بس. ثلاثه، ايه دول يا عم بيسقطنا بمين؟ الاحجار يسقطنا كلهم، صح كده؟ يسقطنا بمين؟ برضي الله عنها. طبعا امي موجوده، مفيش تيتا، مفيش تيتا، مفيش نينا، امي موجوده، صح كده؟ طيب يبقى يسقطنا بالام. طيب وتسقط من كانت من جهه الاب بالاب، ولا تسقط بمن من كانت من جهه الام. هقول لك مثال بسيط كده هتفهمها. طيب اه بص يا عم شيخ عشان نريح دماغنا، الاثنين بيحجبوا بيه، صح؟ ودي بتحجب بده، صح يا مشير؟ بص دي بيحجبها مين؟ اها الام، وبيحجبها مين؟ انما ام الام تحجب بمين؟ بالام بس. فانت لو مت، بص الكلام وسايب كده، انا خبيت الام، ها ام الام تاخد ثلث والاب ياخد الباقي تعصيبا، ولا ثالث ام الاب لحجبها بالاب، كان دي بتتحجب مرتين، بتتحجب بالام وبتتحجب بالاب. طب اشمعنى تحجيبها بالاب ليه؟ كل من ادلى الى الميت بشخص لا يرث مع ذلك الشخص، تجرب لك عن طريق مين؟ ما تاخدش ايه هو، الا في روايه عند احمد ان الاب ما يحجب. ما بص هنقول في روايه عند احمد، عند الشافعيه الراجح من الملكيه هيتلخبطوا بعضيهم. فانت خليك يعني مع اللي هو دارج، وبعد كده لما تيجي عايز الخلاف ما فيش مشاكل نقول الخلاف، بس لو الخلاف هيلخبط الاصل انا مش عايزين تدرس، انا عايزين لما تتسئل تورط. المشكله بتاعت مش المنيا، المشكله بتاعت عموما العلم ده، ان عايزين لما يتجاد واحده ماتت وسابت كذا تقول، وتقول على حسب اللي انت فيه، يعني انت في مصر يبقى اللي هيسالك تقول لا ولا ان المحاكم خدت بكذا. فالكلام السهل ان هم قالوا ايه؟ القريبه تحجب البعيده، خلصت. ايه واحد اثنين تحجب واحد اثنين ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه تحجب واحد اثنين ثلاثه اربعه، الاثنين ما ياخدوش سواء من هنا او من هنا طالما ان مين موجوده. لكن هو قال وتحجب من كانت من جهه الاب بالاب، ده الكلام مطابق للواقع وللعقل وما فيهوش اي مشاكل، لان اللي يجرب لك عن طريق واحد ما ياخدش والواحد موجود. اللي يخلينا نقول ابن اخويا واخويا موجود، صح كده؟ اللي يخلينا نقول ابن ابني وابني موجود. طيب يبقى ام ابويا ما بتاخدش مع وجود مين؟ الاب. وما بتاخدش مع وجود مين؟ اما لو الام موجوده، الام الثلث والاب الباقي تعصيبا، وحجبت الاثنين، يبقى قال يسقطنا بمين؟ يسقطنا كلهم. وتسقط من كانت من جهة الأرض إيه؟ صح كده؟ إنما ده أنت اللي ميز، ده يجرب لك أبويا وديه ملهاش دخل بيه، يحجبها ليه؟ صح كده؟ دي جاية من سكة غير طريق دوة. فلو اتوجد عندك جد ده تاخد سكت، وأبويا ياخد داخل عصيبة. اتفهمت؟ خلاص؟ اه. أنا عندي أفهم وقال يسقط إيه اللي حجب؟ مثلا إن الأمة دي اللي حجب، ايه اللي دخل لهم في الاخر؟ حاضر. بص يسقطنا، الضمير يعود على مين؟ يسقطنا بمين؟ وتسقط على مين الضمير؟ الجدة اللي من كانت من جهة مين؟ مين الجهة من جهة الأب؟ أم الأب. تحجب بمين تاني؟ يبقى كأنه جايب بيسقطنا الاثنين بالأم، وكمان بتسقط اللي من جهة الأب بمين؟ يبقى اللي من جهة الأب اتحجبت بمين وبمين؟ بالأم وبالأب. هي معقول إن تحجب الأب، إيه اللي حجبها بالأم؟ الله يفتح عليك. الأصل في كلمة جدة في الترتيب بعد الأم ولا قبليها؟ لو جت الأم ما فيش أي جدة تاني. لا حد مقرب بعد الأم والأب. خلاص أمشي. وإلا الأب بيحجب أبو الأب، صح كده؟ لأن أبوه، مش كده؟ طب مين وما الأب والأم؟ أيوة ما دكها جد فاس. تمام. يبقى دكها للفساد اللي عشان جعل طريقه أنت. آه يبقى دكها حاجة بالوحدة ما ليش دعوة. تمام. أنت عايز تطبق على دي إن دي ما تحجبش مع مين؟ مع الأم. خلاص عم الشيخ لم يقل بذلك أحد. لا حد. لا حد. أصل أنت لو قلت لي بصرف، أنت لو قلت إيه؟ ان انا عم الشيخ ام الاب دي الامام احمد قال لا تاخد سدس مع وجود الاب، خلاص محدش حكى في ان موجود مين الام، لان دي الاصل في الجدين، فوجود الاصل ما يخليش حد تاني ياخد معايا. اتفهموا دول؟ طب خلي بالك من الكلمه اللي انا اكتبها عشان تبقى فاهمها برضه. يبقى ابويا حجب امه ولا لا؟ وجدي يحجب امه، راح قال ايوه ويحجب الجد أمه أيضا. مكتوب الكلام ده عندك؟ لأنها تدلي به، لأنها إيه؟ تدلي به. خلاص عم شيء؟ أها. أم أب أب، تعرفها تجرب لك إيه دي؟ وده يجرب لك إيه؟ خلاص يحجب دي اللي هي أمه، صح كده؟ يبقى يحجب الجد أمه أيضا لأنها تدلي. خلاص؟ نحكي شوية في الخلاف؟ لا يا شيخ، بس احنا في حاجه في دليل على النية من القران والسنه اللي هي تسقط بالام وتسقط يكوي فيها الاجماع، فيها اجماع. خلاص الخلاف في كلام حلو مش وحش. حاضر خلاص حق عليا. خلاص انا خلاص ماشي كويس كده يبقى راضينا. افتح كله. نعم. أصل قريبة منهن تحجب البعيدة بشائكة، لأن في ناس قالوا لا ما تنفعش، في ناس بتقول إيه الجدة الأمية مش اللي من ناحية الأم لا تحجب إلا بالأم. ما ده كلام. فعندهم أم أم أم أم دي خمسة، وأم أبويا يشتركوا الاثنين في السر، ما عندهمش مش مطبقة مطلقا، بس خلاص نسيب الخلاف لبعض. وعند بعض الشافعية وعند الإمام أحمد برضه روايات برضو يقول لك ايه، انا ما عنديش اصلا من ناحية الاب حد يورث غير ام الاب فقط، ما فيش وإن على، فلا يرث من ناحية الاب الا جدة واحدة اللي هي ام الاب، اما الباقي لا. ايه ده يا شيخ لما جينا في صلاة وقلنا لا لا لا لما احنا خلينا في اللي هنحل بيه الناس ودعنا منين من الخلاف. عمل جدول، شايف الجدول؟ اول رث، اول محطة الصراحة. لو انت فاهم اللي فاتوا كلهم الجدول ها هنجرى مع بعضينا بعد اذنك حسن انت عارفه. بص عم شيخ، الاحوال اللي فاتت لو انت فاهمها الكلام ده عادي جدا. احوال الاب ثلاث احوال، يرث بالفرض فقط وهو السدس مع الفرع المذكر اللي هو ابن الميت وابن ابني، حد مش فاهمها؟ اي انا هجرى. طب ما نجرى احنا عشان ربما واحد مش فاهم بيه ودي مش فاهمها نشرحها. الفرض والتعصيب مع الفرع المؤنث، التعصيب المحض مع عدم الفرض. الاحوال الاب، احوال الجد اربعه وثلاثه زي الاب مش كده؟ يبقى هو هي مثل احوال الاب عند فقد الاب ويخلفه في اربع مسائل، يبقى الثلاثه اللي فوق ومعاهم الاربعه اللي من تحت. احوال اولاد الام ثلاثه، يا سدس يا تلت يا اما لا يا رسول، والاخوه انت الكلام الباقي. احوال الزوج يا نص يا ربع، احوال الزوجه يا ربع يا ثمن، مش الكلام ده خدناه. بنات الصلب يا نص يا تلتين يا الارث بالتعصيب مع الذكر. بنات الاب بدل ما كانوا خمسه بقوا سته، خليك صاحي، خدناهم خمسه المره اللي فاتت، اه هنا جابهم سته، هات نمره خمسه. لا يرثنا مع مين الا لو موجود معاهم ايه؟ ابن ايه؟ يبقى الصدرتين ياخدوا الثلثين، وابن الابن يعطوها وحملها حالة لوحديها، الارث بالتعصيب مع ابن الابن. عرفت خدها من خمسه وحطها في سته حالات، يبقى ذكرتهم خمسه يشترط تضيف الكلمه، يبقى لا يرثنا مع الصبيتين فاكثر الا اذا وجد معهن مين؟ اللي هي الحاله اللي بتاعت التعصيب اللي هو ابن الابن. الاخوات الشقيقات خمسه، الاخوات الاب زاد عنهم حالتين، سدس تكمله للثلثين عند الاخوات الاب مش عند الشقيقات، صح كده؟ ولا يرثنا مع الشقيقتين، يبقى فرجوا عندكم ايه حالتين؟ احوال الام يا سدس يا تلت يا تلت بياخد الغربتين، احوال الجدات لسه واخدينهم. في اي مشاكل دي؟ اقلب الصف. لقينا اسم دلع. ده مش حد مش مين؟ مين؟ انت حضرت معنا؟ لما شرحنا بنات الابن قلنا القاعده بتاعتنا الابن ايه؟ يعصب من فيه ويعصب من فوقه الا اذا كانت ويسقط من تكون. اسلم انت خلاص الجواب بتاعك انت كده، انت ما حضرتش. ماشي عم شيخ، اسماء الدلع اللي عملوها اخر العنبود انت عارفه صح كده؟ اللي هو العيل الصغير مش ايه؟ كلمه الواد ده متدلع، عائله الدلع يعني ايه؟ خلاص اطلق ايه الجماعه بتوع الفرائض اطلقوا اسماء. فجد الاخوه والاخوات الاشقاء بيطلق عليهم مين؟ بني الاعيان. اشمعنا في الهامش سموا بهذا؟ لان عين الشيء ايه؟ وهم نفس الاخوه. اخوك شريكك امك ولا لا؟ وابوك ابوك صح كده؟ يبقى من حاجه واحده، من عين واحده صح كده؟ ومن مخرج واحد ونسب واحد الشجره هتفوق. اما الاخوه والاخوات لاب فيسمونا بني، لان العله الضره. هم اخواتك من ابوك مش من ضره لامك، ها عارفينهم ولا لا؟ تحت سموا بذلك ان العله بفتح عين شد الله الضره، لانهم لاب واحد وامهات ايه؟ هات بنو الاخياف. الاخوه والاخوات لهم يسمونا بنو الاخياف، واحنا اخياف اللي قاعدين. احنا اخياف ليه؟ لان كل واحد باسمه صح كده؟ كل واحد منا باسمه. يبقى قيل لبني الاخياف بني اخياف لاختلاف نسبهم. جبتوها منين؟ العرب جابتها منين؟ اجرى تحتها. سموا بهذا لان الخلف ايه؟ ان يكون احدى العينين من الفرس زرقاء والاخرى كحلاء خلقه. لون العين دي زي دي ولا اختلفت؟ عشان كده خدوا الحته دي اطلقوا عليها ايه؟ خيف. ده في الفرس يبقى خيف في الناس لان كل واحد باسمه صح كده؟ طيب فالفرس اخيف والناس اخياف، يعني مالهم؟ مختلفون. ليه؟ وقيل للاخوه الام ايه؟ من اخياف لاختلاف ايه؟ نسبهم. في اي مشاكل دي؟ طيب جا لك الاخ النهوم. الاخ النهوم مال الاخ المورد ده؟ هو الذي لولاه لحرمت ايه؟ اخته منين؟ هات المساله. ترك الميت مالهم؟ خدوا ايد من الفين دولار؟ بنت ابن لها حاجه ولا الثلثين خلصوا؟ لو ما جاش الذكر ده ما كانتش خالد. شفتوا مين هو؟ ابن ابن. ده ممكن يكون ابن عمها، ممكن يكون اخوها، حد مش فاهمها؟ اه ممكن يكون معاه، لكن هو عمل العنوان ايه؟ الاخ المبارك. ما تجيش انت تقول احط جنبها ابن العم المبارك، لا اكتفي بيه. لكن انت عارف ان ابن الابن ممكن يكون اخ بنت الابن وممكن يكون ايه؟ ابن عمها. حد مش فاهمها؟ تمام. طيب راح قال ايه؟ ابن ابن هو اخوها. الراجل بيقول لك عشان عملت العنوان الاخ المبارك. عصب لهما الباقي للذكر بالصحابة ايه؟ فلولا الاخ لبنت الابن لحرمت من الميراث. اشمعنا؟ حيث اخذت البنتان الصبيتان ايه؟ الكيك، ولم يبقى فرض البنت ايه؟ فكان وجود اخيها ايه؟ بركة لها. في واحد شغلها حته دي يقول لما خدت الكيك ما لسه باقي تلت. مش لسه باقي تلت؟ عارف هريح التلتين فرضا والباقي رفضا. ولكم ملهمش. يعني لما يجي بنتين وبنت ابن يعني ايه رد؟ لما نيجي للرجعه بتاع الرد ما لسه ما خدناش. هو ايه؟ ارجع الباقي. هو صرف الباقي من الفروض لاصحاب الفروض النسبيه. مين الفروض السببيه؟ الزوج والزوجه، ولا يرد على الزوجين. لكن القانون قال يرد على الزوجين اذا لم يوجد غيرهما، وبه قال بعض المالكيه يعني لما نجيبها يبقى تبقى مكانها رجع. مش قلنا رجع بركبها في الكره الكفر؟ طيب يبقى هنا يعني شيء ما تشغلش بالك بان الباقي راح فين وما تشغلش بالك بان الزياده هنجيبها منين. مش اتفقنا على الكلام ده؟ طيب يبقى تلتين وبنت ايه مالكيش عشان تلتين خلصوا، فكان وجود اخوها بركه لها. هي هي اختين شجاجة خدوا التلتين، اخت الاب ملهاش مع الست التلتين خلصوا، راح جه اخ الاب بركه لها راح عمل المثال الثاني اهو، اختين شقيقتين خدوا التلتين واخت الاب واخ الاب اختان مش كده؟ اوعى تقول لها اخت عشان ما يبقاش مفهمنا. طيب عصبة لهما الباقي للذكر مثل حظ ايه؟ ولولا الاخ اخت الاب ده لسقطت منين؟ الاخ المجامدة المشؤوم افهموا معايا عشان دوت هنجرام مش هتاخد بالك. واحدة ماتت وثبت الرجل ده رضي الله عنه انتصارا لينا زوج مش عم الشيء؟ اخليك معايا ما امه قطها الشيخ اقرا بعد حاضر وسايبة امها وسايبة ابوها خلاص عم الشيء؟ وسايبة البنت دي بنت وسايبة ما قدامك وسايبة بنتي بس ما تكونش حد تاني. الزوج ياخديه لوجود الفرق امي الاب غلط والباقي عشان الفرع مؤنث صح كده؟ انا دي هشيلها كمان شويه لان هجيب ذكر بس انت خليك فاهم ان هنا المفروض لست وايه والباقي ما تقولش ست وتسكت لان لازم يبقى في ذكر. البنت دي خدت ايه؟ النص. هل باقي حاجه من التلتين؟ ست تكمله للثلثين. حد مش فاهم الكلام المكتوب؟ لما اجمع يا عم الشيخ الاقي يساوي المساله فيها ربع يبقى من 12 هيبقى كلام سهل. المسألة فيها ثم يبقى من 24. المسألة ما فيهاش لا ربع ولا ثم يبقى من 6. ثلاث أرقام هما اللي بتلعب معاهم. ال 12 على الأربعة 3 في 1 ليكي ثلاث أسهم ليكي ثلاث حتات كيكة من الصينية اللي هنقسمها. 12 على 6 حتتين. 12 على 6 12 على 2 6 حتات. 12 على 6 2. المفروض الصينية متقسم على 12 حتة. خدوا جديد 3 و2 5 و2 7 6 و7 13 و2 15 اجيب لهم منين؟ ما انا قلت لو كيلو جبنه حتى لو زادوا كل واحد لحظه ما اجيب لهم منين؟ معنى كده يا اللي كنت بتاخدي 3 من 12 هتاخديها 3 من نصف صح كده؟ لكن الكل هيورث ما اقدرش اشطب حد لان كلهم اصحاب فروض. عكس لو كان حد ليه الباقي تعطيه اقول له اسف مالكش انت بتورث عند ايه؟ الباقي بعد اصحاب الفروض. البت دي ركز عليها داخله معاهم في صينيه الكيكه وطالعين لها حتتين وان كانوا صغيرين لكن اسمها واخده صح كده؟ مع ان انا التركه اصلا مخرطه عندي لان المفروض تطلع 12 على 12 فيها كام حته زياده؟ الثلاث حتات الزياده دول ظلموا الناس لان السكينه جريت على نصيبهم ونفسه صح الكلام؟ فراح جه الفاجري اخوها سماه شوق فكان وجوده وبالا عليها ابن ابن. نطبق القاعده يقول لها انا في درجتي ولما يجي ذكر في درجه الانثى يلغي الفروض. الكلام ده خدناه فين؟ في اول حصه في النص اصحاب النص والتلتين عند وجود الذكر لميراثه بالفروض ويتحول الابن للتعصيب للذكر مثل حظ ايه؟ عوضك على الله في ايه؟ في بالست. خلي بالك احسن تقول للست راح فين؟ الاثنين دي كنا محملينها على الناس اصلا ربنا ريح دول بدل ما متحملين بثلاثه طار منهم اثنين بقوا متحملين بكام؟ كده كده مش بقضيه. لما تجيش تقول لي ايه؟ طب ما احنا نديهم الباقي تعصيبا للسدس راح فين؟ السدس ده كنا محملين على الناس يا اخوانا بدل ما الصينيه كانت بتقسم على 15 افرحوا هنقسمها لكم على 13 لان في اثنين ضاعوا. يبقى بدل ما كانت بتعول ل 15 عالت لكام؟ برضه زيادة صح كده؟ وده راح خدها معايا وقال لينا الباقي تعصيبا ولا يهمك فسقط وسقطت معه من الميراث فكان وجوده وبالا عليها فسموه الأخ المشؤوم. الأخ إيه؟ لولاه لورثته. فلما توجد للأسف صح كده؟ طيب إيه حد مش فاهمها؟ خلاص عرفتها دي؟ طيب عندنا خطأ مطبع في الكتاب نقرا مع بعضينا. هيك عم شيء هي الخطأ مضع وتعود إلى 13 كتبها وتعوم عندك ولا كتبها إيه؟ طيب هو بيقول إيه؟ أصل الأخ المشؤوم هو الذي لولاه لورثت تركت المرأة زوج. طبعا تركت زوجا كل المفعيل بقى نوع تقول زوجة ما فيش واحدة لا زوجين وأمه أمين وأبا بنت أمه يطلع برا زوجا وأما وأبا وبنتا صبية بنتين زي الفل ورثة معاهم أصل المسألة من 12 وتعول إلى كام؟ 15. ولو وجد مع بنت الابن، ابن ابن هو أخ لها، فممكن يكون ابن عمها، بس هو عشان العنوين، عشان الأخ المشؤوم، صح كده؟ لا سقط وسقطت معه الميراث. اشمعنى؟ لاستغراق الفروض التركة، وان عند النص واضح الحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى، ولأنها حينئذ صارت عصب مين؟ بأخيها. ولا إذ للعصبات عند استغراق الفروض لإيه؟ وأصل المسألة من 12 وتعول عندك لكام؟ كل 13؟ ما شاء الله طبعا 100%. وحينئذ كان وجود الأخ وبالا على مين؟ شاح ليش مفهومة؟ اللي عايز يسأل يلا قول. بص بص، الأول الأول قبل مفرض ابن الابن كان سدس والبقى تعصيبا، لأن ما فيش ذكور، لما نزلنا الذكر سحب التعصيب من الأب، صح كده؟ هو سدس بس. نعم. لحد مش فاهم؟ لكن لو ابن وبنت يا شيخ ده بتذكر من صحابه بالخارج وبعد خالص. اي ابن وبنت فيه؟ بدل بنت الابن. يبقى ما في بنت. ابن لو في ابن معاها هياخدوا الباقي تعصيبا، بس ودول ما فيش حساب ما تبجلهمش، دول لازم. ما انا قلت عند وجود الابن لازم يبقى في باقي، لان ما حدش هيورث معاه. فانا لو جيت عند العب عند البنت، خلي بالك ده نص اللي تحتيها، يعني كده كده لو جبت حتى رجاله البلد ده نص هيقضوا ويقضيها، فاكتب جنبها خمسه ابناء يشتركوا مع بعضهم الباقي وهتورث. انما دي كانت على شفا ايه يعني، ايوه ده سدس داخله. لو كانوا بنتين ما كانتش خدت برضه لانتهاء ايه الثلثين. خلاص. طيب يا اخوان، حد عايز يسال في حاجه قبل ما نجي؟ اصل يا شيخ لو ابن معانا ياخد بقى مش عارف ياخد ايه يا اخوانا لو ابن مع البنت. هيوصيك الله في اولادك. فاهم انت مين؟ لا انا عاوز اشيل البنت الابن وابن الابن. سيبوا سيبوا سيبوا يا عم، لا سيبوا. شيلني انا هنزعله ليه؟ اعمل ايه؟ قول احط ابن حاضر خلاص. انت مفيش فروض وناخد مع بعضينا الباقي. حد ما كانش عارف ها؟ ما دي اول الايه لوصيكم الله. خلاص. حد مش فاهم؟ نقول مسائل، نقول مسائل. طيب عندك المسائل، ويبقى الواجب هنمليه. ما في تمارين ماشي، هنحلها بالوقت، هنحلهم بالوقت. خلاص. ولا تخلي دي الواجب؟ لا خلي التمارين هي الواجب، وحل معايا دولة. نعم؟ حاضر. بص يا عم شيخ، اللي مات سايبة أخ شقيق، وسايبة أخ الأم، وسايبة أم، وسايبة زوج، أكمل؟ وسايبة أختان لأم، أكمل؟ أكمل ولسه؟ خلاص مش خلص، مستنيك لما تقول ماذا؟ يبقى أخ شقيق وأخ الأم وأم وزوج وأختان لأم، صح كده؟ طيب، وعم شقيق. خلاص عم شيء؟ رضا، عايز تاني نحط حد تاني؟ ابدأ بالقوة، ابدأ بالقوة. طب ابدأ زي ما بدأ القرآن. مين أولى واحد في ترتيب الآية؟ بعد الأولاد، معلش، بعد الأولاد ولأبوي، مش صح كده عن خبر رحمان؟ يوصيكم الله، اتكلم عن الواحدة والاثنين والذكر والذكر كده ولأبوي، يبقى ابدأ بالأبوي. الأم كانت ايه؟ عشان جمع الإخوة، تمام. طيب الزوج مفيش فرع والد، صح كده؟ يبقى ياخد النص. الأخ الأم والأختين لهم مع بعضهم فين؟ الله الباقي والعم محجوب بمين؟ يبقى لا يد. في حد مش عارف حاجة؟ خلاص. في أي تعليق قبل ما أقول أنا؟ ولا نكتب الثانية؟ حجرية عمرية ليه؟ فين يا مولانا؟ شيعة؟ مفيش باقي ليه؟ مش اخوات لأم وزوج وأم واخويا مش بيرجله حاجة صح كده؟ يبقى اقول له كده على مدى حاله اقول له هذه هي المسألة الحجرية، فيشترك الأخ الشقيق مع الإخوة الأم في الثلث والتقسيم بينهم بإيه؟ يبقى خلي بالك إن وإنت في المسائل أنا عندي عمريتين شاذة، يبقى خلي بالي منهم صح كده؟ طب أعرف دي إزاي؟ باجي رجعة عشان تعرفها ليه؟ أصل إحنا بعد كده مش هينفع تحل وتسكت، لازم تجمع. فجاقول المسألة دي ما فيهاش لا ربع ولا تمن، يبقى من ستة، ستة على ستة فقال واحد، ستة على الاثنين فقال ثلاثة، ستة على ثلاثة فقال اثنين، جمعت الدوائر ستة على ستة، ما ده أجيب له باقي منين؟ حاسب أنا عايش المسألة، إزاي أخويا شقيقي ما ياخدش وإخواتي من أمي ياخدوا، يبقى دي المسألة إن هي الحجرية، خلاص تعمل شيء؟ حل دي. بنت. وابن ابن. وأخ شقيق. وأخت لأب. وزوجة. وأم. وأخ لأم. سبحان الله، يعني الراجل دي جرائر أقوله كفاية. اوعى تمل، لأن في مسألة بيعرضوها يقولك كتاب أيوة، يقولك وليها أولاد عم، لا عيب فيه، ما ينفعش جرائب. خلاص مولانا، بص بقى أفهمك على حاجة، لما بتسرح فيها ما هتغلط، ايه خش الصدرك خش عليك يا الالف بيه، ما يخدش العالي الخاص عندك الف بيه ابن وان نزل اشطب كل الالف خاص، شفت ريحت ازاي؟ وصلت؟ ما ها الالف بيه ما يخدش العالي الخاص، ما انا عندي ابن ايه؟ بص المسألة بقيت ايه؟ ادي يبقى كل ما يكبر الورثة الحل يجيب، لان اصلا انا عندي لو اجتمع جميع الورثة مش هيورث غير كام؟ قلناها مش هيورث غير كام؟ خمسة، ما عشان عامل كده، ما دام عامل كده يبقى ستة. عم الشيخ محمد شام لو قال لي انت طالق هكذا واشار ببطن ايديه طلقت اثنتين، ولو قال لها كده يبقى ثلاثة، على اعتبارات عند العرب، لو عطى البط يبقى يريد المنشورة اللي واقفة، ولو شاور بالظهر يبقى يريد المضمومة، وبيعه كده وشاوره كده، ويل للعرب من شر قد اقترب واشار باصبع الابهام الذي تليها عقدة التسعين، انما لو عمل كده تبقى عقدة الثلاثين يفضل واقفين، فيبقى فعلا عند العرب معروفة. ماشي بس ساكت خلاص مالنا. طيب يبقى كده ايه صغره، لان لو فعلا الورثة كلهم جم مش هاخد الخمسة، ان هم الخمسة ابويا وامي وابني وبنتي ورضي الله عنه الزوجة صح كده؟ مين اللي يورث منك لما تكون اي اقارب موجودين؟ ابن عم ايوه، ابن اخ ايوه، اي حي ايوه ايوه، كل اللي تقوله ايوه. تقول لي لا يرث منه الا كام؟ الا خمسه. مين هم الخمسه دول؟ تقول ابوه وامه كل واحد ثلث، وزوجته تاخد ثم، والباقي لابنه وبنته الباقي ايه تعصيبا. هو كده اذا اجتمع جميع الورثه فاضل معه. اذا اجتمع جميع الورثه فلا يرث الا وما يجوز غير خمسة عشان يزوج يزوجة ماتت خلاص. يبقى مش هيورث غير ستة، هما في الحقيقة كام؟ خمسة خلاص. يبقى ليه خمسة؟ تقول لأن مش مفيش مسألة فيها زوج وزوجة، أمال مين اللي مات؟ صح كده؟ يبقى لا يرث إلا كام؟ خمس. لو جيت تكتب الخمسة زوج يجي واحد يقول لك طب ما الزوج، أقول له ما لو مفيش زوج ماشي اللعبة دي؟ طيب البنت تاخد كام؟ نص. الجيل الاول ده الزوجة الام الواد ده في اي مشاكل؟ اخر مسألة عشان نكون روح الاخوة الام وزوج واب وام ومسألتين ها برافو عليك غلط الام على مهلك الاولى ده موثلتين اهم عشان البختين تاني برافو عليك غلط ليه بص بص هو ما فيش دولة بس ما فيش جمع إخوة يبقى لا تغار يبقى جمع الإخوة ما خدوش لكن أكثر على الأم نزلوها ليه فإن كان له إخوة بنقول عيب لما فيها آية صريحة يعني أنت ليه مع إخوة فالأم إيه السدس واحدة على ستة إلا طبعا مش هينفع مش معنى شخص تقول له النظارة زي في الواحدة تستهزر ليه سدس صريح ما تغلطش واوعى تعلق على الغرويه الا لو في اخ واحد اما لو شلت دول وقلت اخ تبقى غرويه الزوج الاب دي ها الاخوه الام انا مش شايفها اخوه الام ده اه ياخد ايه الله يفتح عليك لانه واحد والجد اسم التعصيب ولا تسلم بقى تعصيبا تعصيب يبقى بالتعصيب ازاي ياخد تعصيبا والام تعلى عن الجد كده غلط اه اللي انا بكتبه غلط بس انا عايم معايا ما فيش فيه جد بتديله ليه توت طب ماشي مع جو... مين اللي جاي انا بكتب اللي انت بتقوله يبقى اول ما انا جيت اخ الام حاسب تاني اللي عند العمود مالهم دولة توت لو واحد تلت لو مجموعه مين اللي بيحجبهم والله دايما تتنسي فانت حاسب منهم لا يرثون مع الفرع الوارث والاصل المذكر الراجل ده معيب على الرغم ان ربنا حطه في القران في اصحاب الفروض اخ الام لو جت البنت دي بنت ابن ابن ابن تحجبه عكس لو هو اخ شقيق كان خد الباقي تعصيبا بعديها عكس لو هو اخ الاب كان خد الباقي تعصيبا صح كده طب لو جه جد يحجب ده اجماعا انما لو اخ شقيق او اخ الاب يحجب عند الامام بس صح كده يعني وعند غير الامام يبقى فيها خلاف كأنه الجد مكان الأب هو مكان الأب مش كأنه لا مش كأنه. لا مش كأنه ثواني بس عشان انت ما تقولش حاجة وهم أسسوها عندهم عشان ما يتلخبطوش ما هو ميراث الجد يا اخوانا قلنا هو مثل الأب عند ايه ما تجيش انت تقول لي كأنه عشان ما تشككهمش خلاص عم شيء الشيخ بالمسألة دي ورد الأمة هتعلم نعم نعم دولة مش هيغطوا بس الأمة هتعلم ان هي الأمة اللي ها يعني مثلا لو قلت له برضه 60 جنيه هتعرف هو مش فيه طب ثواني ثواني ثواني ثواني معلش هي حاجه حسابيه انت فاتح دكان ولا بتسجل ولا حاجه طب تعالى اشتغل معايا عشان تعرف بص يا مان نص وثلث تلتين يبقى باقي تلت نص وثلث تلتين يبقى باقي تلت يبقى لازم تطلع اعلى خلاص نحسبها بال 60 هلا عشان تكون خلفت معاك هتدي الناس الباقي غلط انت دخل 30 ودي خدت 10 محلوله من غير اي حاجه ودخل 20 خد ضعفها ماشي اللي لو ال 60 عندكم بتطلع 50 خلاص ولا لا يبقى هنا الاخ الام ما ورثش صح كده والام خدت ثلث لان مفيش جمع اخوه والجد خد الباقي تعصيبا عند الحته دي في تمارين صح كده بعديها ايه بعد التمارين نقول صليتوا على النبي عند الحته دي المفروض نمتحن كلام عدل اهو ليه هو كيه المفروض هنا في امتحان قبل ما نبدا في درس العصبيه لا اله الا الله ما مش بمزاجك هو كيه الحته دي فيها امتحان افيد ليك انما لو مشينا شويه مش هيبقى افيد ليك هي انا مش عندي الفايده ليا الفايده ليك خليها على الاثنين لا مش خليها هي زي ما احنا كده زي ما احنا قاعدين برضه عشان ما نجيش المره الجايه لقيت اثنين جم المره الجايه هنقول فين المسائل الواجب اللي هي عندك بالتمارين نحلها زي ما بنحل فين الامتحان امل ليه اكتب المسائل على السبوره ونحلها واحنا قاعدين خلاص عشان ما يبقاش ما هو اصل في عيب قاتل عامله زي قول رب العز وجل ولو ردوا هي مشكله ثابته طب انت ليه لما نقول في امتحان ما تجيش ما تقولش لا يا عم هو كده مش امتحان انت تدينا الورقه ونحل ما هو ده الصح لكن الصح ده العارفه ماشيين عليه والله هيجيب له النص وفي رواية هيجيب له تلتين الطيارة هي مش بص بص احنا الوجيش سهل مش كتاب فقه اول ما قلنا امتحان مش معناه ايه ده سبحان الله ايه ابدا خليك حتى في طرف الطعام البركه مفيش ودي مش كويسه والله دي مش كويسه عامله زي ايه سواء على ايه او عصا يعني مشكله تبقى مهم عايزين نتحرك لله نتحرك بلغوا عني ولو ايه برضه هتشيل ذنبها اول ما نقول امتحان مش هيحصل نقول نجربها ولا مفيش داعي نضيع يوم نجربها ولا نضيع يوم اقول لك الحل الوسط لا ما اخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين لاختار ايه اجيب معايا كم ورقه متصورين وتعالى ناخذ الورق ولا نحل هين؟ قلت نحل هين خلاص مش هنضيع، ما فيش داعي للاحراج. ما انت ممكن تاخذ وجهك المره الجايه تلاقيني ايه خلع الطاقيه وما فيش شعره شد وايه الورق كله طلع فيك وما حدش بيقدر ولا حد بيذاكر. يبقى خلينا في الاخر مشكله ما فيش حاجه. فهي ايه القضيه؟ قضيه انك انت لو حسيت عايز يعني تقول ايه يا رب انا خدت خطوه من سلك طريقا هيسر لك، بس انت اتعب. اصل دي واحد ايه بعد ما يقلب هو ما فيش حاجه، ما مش كده، ما يتاخدش كده. يبقى انت ايه انا حفظت الحالات ال21 حاله الفجر جنب زي اسمي اسمي ايه محمود. النص فرض كام؟ خمسه. البنت بنت الاب، الاخت الشقيقه، الاخت الاب، الزوج. الربع فرض كام؟ اثنين. الزوج والزوجه، عدم وجود الفرع وجود الفرع، مش كده؟ طيب التم الزوجات مع وجود الفرع الوارث، التلتين ياخذهم من ياخذ النصف عند التعدد، البنتين بنتين الاب، الاختين الشقيقتين، الاختين الاب، التلت امي وعيالها، الاخوه الام الاثنين فصاعدا صح كده بالشروط، والام الثلث فرض سبعه، ابويا وابوه يبقى الاب والجد، امي وامهاتي، امي وامهاتي لان جدات الام والجدات صح كده، وهناك تفصيل الراجل بيذاكر. خمسة ولد الأم إذا كان واحدا. ستة الأخت الأب مع الأخت الشقيقة وبنت الابن مع البنت، هم دول. لو أنا قلت مش هينفع أول ما تقول ما ينفعش زي اسم محمود، لو جبت في واحدة ما تحلش لحد ولا تورط لحد أبدا هتنسى. فهي يعني حاجة سهلة. هقول إيه تاني؟ ومع ذلك اللي يجيب درجة كويسة ليه جايزة. يلا عمره مها مبشرا ونذيرا. في ناس تيجي بيه في حلاوة، في ناس ما تجيش غير بيه. فاتقوا الله عز وجل. يعني كون من ايه؟ من احد الصنفين، من اللي بيحب مثلا احنا ان شاء الله عشان ناخد كتاب خلاص في جايزة ما تجلش عن 20 جنيه كتاب، ومش هكتب فيه عشان ما ينفعش نبغضين الجايزة، يعني كتاب ما يجلش عن 20 اللي هو هيجيب ايه اللي هيحل الامتحان. اما لو هنقول لها خلال اللي يغلط غلطتين وكذا يبقى كله هياخد، يبقى نكفلها خلاص. وانت طب واحد يجي واحد يقول لك ايه لا يا عم انا مش تبع اللي عايزين، لا لا لا انا خايف ان ربنا يسالني في حاجه مقصرين فيها. اقول لو انت في حاجه مش فاهمها قول لي عيدها، بس ان شاء الله المره الجايه اللي يوم الاثنين هنجيب معانا الورقات من الصوارين هتحل خلاص مش مشكله، بنقص حصه وبيحلوا. لا لا لا هنتعطل وبلاش يا شيخ، طب حلو خلاص نكتب المسائل بس تبقى ايه على جل شفنا المسائل على الصبر وحليناها مع بعضينا مقياس لايه خلاص نحل مش مشاكل خلاص ما احنا كلنا يعني عايزين الجائزه اللي هي الجنه ان شاء الله.